بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت، فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. هذا الحديث سبق شبيهه في قصة منازعة علي والعباس عند عمر رضي الله عنه، وإقسام عمر أنه لا يقضي بينهما، إما أن يعمل في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوقاف التي ظلت موقوفة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما كان في حياته، إما أن يعمل بما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يردها إلى عمر. قال النووي رحمه الله قوله فهجرته فلم تكلمه هجران فاطمة لأبي بكر حتى توفيت، قال أما هجرانها فسبق تأويله، وهو أنها لم تهجره الهجرة المحرمة، ولم يثبت أنهما التقيا وامتنعت مثلا من السلام أو من رد السلام عليه. والذي يظهر أن فاطمة تركت منازعة أبي بكر رضي الله عنه في طلب الميراث، وبقي طلبها وعلي رضي الله عنه والعباس في طلب النظارة على الوقف، أن يكونوا هم الذين يتولون الإنفاق، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه بين علي والعباس، وكان الصواب ما فعله أبو بكر، فإنهما اختلفا ولم يتفقا حتى وقع من العباس رضي الله عنه ما قال لعلي اقض بيني وبين هذا الظالم الفاجر القائم، الذي سبق تأويله أيضا، قاله من باب الإدلال على ابن أخيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إنما قال الكاذب الآثم القادر الخائن، ولا يحتاج الأمر إلى تكذيب الرواة كما زعم البعض، بل هذه أحاديث صحيحة متفق على صحتها، فلا يجوز توهيم الرواة أو تكذيبهم بزعم أن هذا مخالف الأدلة، فليس هذا بمخالفة للأدلة المقطوع بها، والصحابة ليسوا معصومين، وذكر أهل السنة لهذه الأحاديث في كتبهم دليل على أنهم لم يكتموا شيئا مما سمعوه بالإسناد الصحيح إلى الصحابة رضي الله عنهم فضلا يعني عما فوق ذلك، وأنهم لا يحابون أحدا في رواية الحديث الصحيح ذكروها بالألفاظ. الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم ذكروا هذه الألفاظ في كتبهم وروايتهم، وذلك أنهم كما ذكرنا الأحاديث لها معان، والصحابة ليسوا معصومين، ولها تأويل هذه الأحاديث أن هذا من باب الإدلال أو من باب لازم الكلام، وإن لم يكن بهذا الوصف في الحقيقة كما سبق بيانه في الروايات السابقة. فهجران فاطمة رضي الله عنها كذلك كان هذا من باب أنها تركت مقابلته، يعني كما سبق أن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يغير شيئا عما كان عليه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهم، ولذا رد أبو العباس أول خليفة العباسي على ذلك العلوي، العلوي يعني الذي من شيعة علي في زمن الخلافة العباسية، فقال أظلمك أبو بكر عندما قال أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف، فقال من خصمك؟ قال أبو بكر. قال أظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعد؟ قال عمر. قال أظلمك؟ قال نعم. وقال في عثمان كذلك، فقال فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. ويمكن أن تكون فاطمة رضي الله عنها حين طالبت أبا بكر بالميراث لم تكن عالمة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر وارد أن يخفى بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقربين منه، فإذا كان خفي على مثل أبي بكر وعمر بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاطمة رضي الله تعالى عنها وإنما كانت تحت علي رضي الله عنه وليست في نفس منزل النبي صلى الله عليه وسلم، خفي اختفاء ذلك عليها ظاهر. فلما أعلمها أبو بكر تركت منازعته في الميراث وطالبت بأن تكون هي التي تتولى ذلك، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه كنا نرى أن لنا في الأمر نصيبا، يعني في أمر الأموال استبد به علينا، يعني صار أبو بكر هو الذي يتصرف فيها دون رجوع لعلي رضي الله عنه. كان يرى علي أنه ينبغي أن يراجع هو في كونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذو رأي وصلاح، وليس أنه كان ينازع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة كما قد يظن البعض. الذي شجر بينهم كان في أمر الأموال، استبد يعني عمل به دون رجوع إلينا، استبد به علينا يعني عمل أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه كان حريصا شديد الحرص على قطع مسألة الميراث، ولذلك كان رأيه هو السداد والصواب رضي الله تعالى عنه، لأنه تصرف فيها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتطلع أحد إلى مسألة الميراث، وكان هذا دليل على اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمن فيهم علي على أن الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ميراثا ولا وصية. والقصة في هذا الحديث توضح أوضح الرد على الشيعة من جهة أولا أن أهل السنة كما ذكرنا ذكروا حتى ما قد يعتمل في بعض النفوس من أن وقع من قول عمر لعلي والعباس وأنتما تزعمان عن أبي بكر أنه كاذب غادر آثم، أو يعني ما ذكر. قال أنه رأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع الحق. وقد ذكرنا أن هذا من باب لازم الكلام، لو كان أبو بكر يعلم أو يعني يرى اجتهادهما وفعل خلافه لكان كذلك. فأنت تختصم مع واحد فتقول له أنت تقول عني أني ظلمتك وهو لم يتلفظ بذلك، لكن المطالبة بالحق تجعله كأنه يقول ظلمتني، فهذا الذي معنى. والجواب يعني أو الرد الثاني على الرافضة كما ذكرنا أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وذكر فضله وأنه لا ينافسه فيما أعطاه الله من المنزلة وفي تقديم الله عز وجل له، وأنه صرح بذلك أمام الناس، ويعني ما أبعد أن يقول قال هذا تقية. فلماذا لم يبينه حين تولى الأمر بعد السنين لماذا لم يبين أن هذا الكلام كان خلاف عقيدته، وأن الاعتقاد الواجب فضلا أن يكون ركنا في الدين والإسلام أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة؟ لماذا لم يبين علي رضي الله تعالى عنه ذلك في خلافته، ولم يقل حرفا واحدا من ذلك بإسناد صحيح إليه، وما تراجع عن مبايعته لأبي بكر وعمر وعثمان ظل إلى تلك الحال؟ ثم إن علي من أشجع الناس، ما كان يحتاج إلى تقية، وقد تركه أبو بكر 6 أشهر، كما هو أنه لم يعلن البيعة مع أنه بايع سرا كما ذكرنا في المرة السابقة إرضاء لفاطمة، ولم يطالبه أبو بكر بالإعلان، فمن الذي كان يرغمه على شيء إذن إذا كان يقوله تقية؟ فما الذي جعل علي رضي الله عنه يصبر 6 أشهر ثم يعني بزعمهم والعياذ بالله يبيع القضية بعد ذلك؟ نسأل الله العافية. ما يتهم أحد علي رضي الله عنه بنقص في الدين مثل الرافضة، مثل الرافضة. الرافضة يتهمون عليا بنقص الدين رغم أنهم يزعمون أنه معصوم، ونسأل الله أن يبطل مكرهم وكيدهم. ففاطمة لم تحتاج إلى مقابلة أبي بكر، وإنما لم تكلمه، لم تذهب إليه، فلكنها لم تهجره الهجرة المحرمة التي يأثم صاحبها، وإنما لم تحتاج إلى مكالمة، وكانت في حزنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أما كونها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فهو الصحيح المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 3، وقيل 2، وقيل 70 يوما. فعلى الصحيح قالوا: توفيت 3 مضينا من شهر رمضان 11. وقولوا إن عليا دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. نهى أن يقبر الرجل ليلا، حديث صحيح، إنما أراد به إذا لم يعطوه حقه من الكفن وأرادوا الاستتار بذلك. فأما إذا لم يكن هناك إذا كان هناك خوف تغير جاز الدفن ليلا، إذا كان هناك خوف تغير جاز الدفن ليلا. ولعل علي رضي الله عنه أراد المبادرة إلى دفن فاطمة رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها أول أهله لحوقا به، وهذا من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم، فإنها أول من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته رغم صغر سنها، هي يعني كانت أصغر بناته، ومع ذلك توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال: وقوله وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، يعني أن الناس يقبلون عذر علي مدة حياة فاطمة من أجل خاطرها، يقولون أن علي رضي الله تعالى عنه لم يعلن البيعة لأبي بكر من أجل عدم إغضاب فاطمة، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه أبى أن يجعلها وزوجها والعباس ناظرين لصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا، حسما لمادة الإرث التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال: لا نورث، ما تركنا صدقة. قال: أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة، كما ذكرنا كان تأخر علي من أجل أن يبين لأبي بكر أنه ليس راضيا عن استقلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه بتصريف الأموال والصدقات التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى له حقا في ذلك، فأراد أن يظهر لأبي بكر ذلك إرضاء لفاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه ليس لازما بيعة كل واحد من أهل الحل والعقد فضلا عن بيعة كل واحد من الأمة، بل يكفي مجموع أهل الحل والعقد، جمهور أهل الحل والعقد، بل على الصحيح بيعة واحد منهم تثمر بيعته شوكة وقوة. لا نقول بأن بيعة أي واحد من أهل الحل والعقد دون مشورة المسلمين لرجل توجب الإمامة كما يقوله البعض بمجرد السبق، بل كما قال عمر رضي الله عنه إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. ويقصد بفلتة أنها وقعت دون ترتيب، وأن الأمر إنما احتاجوا إليه لأجل منع مفسدة اختلاف الصحابة على الإمارة عندما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ولو كان الأمر باختيارهم لما تعجلوا ذلك حتى يستشار بقية المسلمين، ولكن وقى الله شرها باجتماع الكلمة. ويحتمل أن يكون علي رضي الله تعالى عنه ممن وجد في نفسه أيضا من أن البيعة تمت في غيابه، ولكن كانت بالفعل ضرورة أو حاجة شديدة لأجل قطع وحسم مادة اختلاف الأنصار مع المهاجرين. الأمر كان أحوج من أن ينتظروا حتى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه والعباس كان مشغولان بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين أعظم، وهذا الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، أعني إقامة الدين. وكان الأمر في خطر إذا اختلف المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه الأنصار، ما الذي كان يظن أن يجري للأمة إذا كان رغم اجتماعهم وقعت الردة؟ فكيف لو اختلف المهاجرون والأنصار؟ وكيف لو أن الأنصار أصروا على مبايعة رجل منهم وتمت له البيعة؟ لكان الأمر يحصل فيه خلل عظيم، هذا الذي أدى إلى أن يبادر عمر فيبايع أبا بكر في حضرة أبي عبيدة أمين هذه الأمة وحضرة الأنصار الذين بايعوه، ثم تتابع الناس في اليوم الثاني على البيعة عند المنبر وبايعه سادات المهاجرين والأنصار جميعا فاتفقت الكلمة. وكما ذكرنا بايعه علي سرا ثم أعلن البيعة أمام الناس عند المنبر بعد ذلك بعد 6 أشهر بعد موت فاطمة. فإذا تأخر علي ليس قادحا في البيعة. نقول أن بيعة الواحد المنفرد لا تثمر بيعة، لا تثمر شوكة، لكن بيعة مثل عمر رضي الله عنه وأبي عبيدة ومن معهم من الأنصار ترتب عليها بلا شك قبول بقية المسلمين لذلك. وبيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنه وقد وكل المسلمون أمرهم لأصحاب الشورى 6 راضين بأمر ووصية عمر رضي الله عنه في أن الأمر شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فجعل هؤلاء 6 أمرهم إلى عبد الرحمن. فبمجرد بيعة عبد الرحمن أثمرت بيعته السمع والطاعة لعثمان رضي الله عنه والشوكة والقوة، فكانت بيعته هي البيعة الملزمة. بيعة مثل هذا الواحد التي تترتب عليها الشوكة والقوة التي لا بد في وجودها للسلطان تلزم بها البيعة وتنعقد بها الإمامة. وأما بيعة آحاد لا شوكة لهم ولا قوة لهم ولا يسمع كلامهم بقية الأمة ولا بقية أهل الحل والعقد فلا بيعة له كما قال عمر رضي الله عنه. فالبيعة بالنسبة للسبق الزمني مبنية على نوعية من بايع، وليس أن يكون الأمر بمجرد بيعة أي رجل لواحد من الناس يصبح أميرا للمؤمنين أو خليفة للمسلمين. ومن هنا تعلم أن بيعات آحاد من الناس في زماننا لبعض الناس لا ترتب عليها في الحقيقة ثبوت إمامة ولا خلافة ولا غير ذلك، وإن بايعوه باسم الخلافة، لأنه لا بد من وجود الشوكة والقوة التي يحصل بها سمع وطاعة، وإلا لما حصل مقصود الإمامة من جمع كلمة الأمة. فلا بد أن يكون أهل الحل والعقد أو عامتهم أو من تثمر بيعتهم من أهل الحل والعقد للإمام المبايع سمعا وطاعة في الناس، لأن أهل الحل والعقد معناه أنهم مسموع، أن الذين هم مسموع الكلمة في الأمة، فعند ذلك تثبت الإمام. أما إذا تمت بواحد فقط دون أن يترتب عليه ما ذكرنا لم تثبت البيعة بذلك. يقول: فتأخر علي ليس بقادح في البيعة ولا فيه ولا في علي. أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. العلماء لأنهم المقدمون في أهل الحل والعقد، ولا بد أن يكون من هو من أهل الحل والعقد عنده تقدم في العلم ومعرفة بما تصح به الإمامة وما هي وظائف الإمام حتى وواجباته وصفاته، لأنه بدون ذلك سوف يختار من لا يصلح أو يقع في ما يخالف الشرع. فلا بد أن يكون عنده من العلم بهذا العقد وهذه المهمة وهذه الوظيفة، وهذا في الحقيقة لا يحصل إلا لأهل العلم ومن كان على طريقتهم من رؤوس الجند ووجهاء الناس. العلماء والرؤساء ووجوه الناس، رؤوس الجند القادة العسكريين في زماننا مثلا، ووجوه الناس يعني من لهم وجاهة وسمع وطاعة. ويشترط في كل هؤلاء الإسلام والعدالة وكما ذكرنا العلم، وإن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. ومن أهل العلم من يشترط في أهل الحل والعقد الاجتهاد، والذكورة إجماع نقله غير واحد من أهل العلم في صفة أهل الحل والعقد، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم رغم وجود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ووجود بنته فاطمة سيدة نساء المؤمنين، لم يرجعوا إلى أحد من النساء وهن عالمات مجتهدات، لم يرجعوا إلى واحدة منهن لسؤالها عمن ينتخي يعني يختارونه للإمامة. فهذا إجماع منهم على أن أهل الحل والعقد ومن يتصدى لهذه المهمة لابد أن يكون من الرجال. ولا خلاف بين أهل السنة أن أهل الذمة أو أي كافر ليس من أهل الحل والعقد، وهذه أحد النقاط الأساسية في الافتراق بين الشورى الإسلامية وبين الأنظمة الديمقراطية الوضعية. وإن كان هناك شبه ما في بعض الأمور ولكن ليس من كل الوجوه، وإن كان كثير من الناس يأبى إلا التسوية الباطلة بين المختلفين. قال: وأما عدم القدح فيه أي في علي، فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته. ده كل كلام الإمام النووي بناء على عدم تصحيحه أو عدم اطلاعه على الطرق التي ذكرها غير واحد من العلماء، أن عليا بايع أبا بكر رضي الله عنه سرا دون أن يعلن ذلك على الناس مراعاة لخاطر فاطمة. قال: فإنه إن عليا لم يظهر على أبي بكر خلافة ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، أنه قال: ولكنك استبددت علينا بالأمر. والحقيقة أن كلمة استبددت علينا بالأمر تحتمل أمرين: الأول الذي ذكرناه وهو الأقرب وهو المذكور في الحديث، وهو الاستبداد بأمر الأموال التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني في هذا استبددت علينا بالأمر أي بأمر الخلافة، وهو الذي شرح عليه النووي رحمه الله. وإن كان هذا في الحقيقة ليس من أبي بكر، فإن أبا بكر لم يقل بايعوني، وإنما قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، فبايعوا أيهما، فأقبل عمر فبايعه. ففي الحقيقة الذي عمل هذا الأمر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة رضي الله عنه، والأنصار الذين كانوا معهم في يوم السقيفة، وليس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذا نقول أن الأقرب في أمر عتب علي على أبي بكر والاستبداد في أمر الأموال. قال: ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضور علي، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر. وما نقل عن قدح في البيعة وما نقل عنه لم ينقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة، ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره. وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا، لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة، لكونها كانت أهم الأمور كي لا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. ولأجل أن إقامة الدين مرتبط في إقامته بالصورة المشروعة، مرتبط بوجود الإمامة، وجود الجماعة للمسلمين، ولا شك أن هذا الأمر هو مما استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وحدة الأمة واجتماع الكلمة، وأنه لا يصح أن تتفرق كلمة المسلمين أحزابا أو بلدانا أو غير ذلك، بل لابد وأن تكون الكلمة واحدة. وهذا إجماع مع نصوص السنة التي سبقت في كتاب الإمارة من وجوب تأمير خليفة واحد للمسلمين في أرجاء الأرض كلها. وما وقع بعد اختلاف الكلمة واتساع الرقعة واتساع هوة الخلاف هو نقص يتحمل الإثم فيه من كان مقصرا قادرا على إقامة ما أمر الله به من اجتماع المسلمين على خليفة واحد، ومن حرص على تفرقة الكلمة دون اجتهاد. فأما من كان مجتهدا أخطأ في اجتهاده فخطأه مغفور له، وأما من كان عاجزا لا يستطيع أن يجمع الكلمة فهو خارج عن حيز التكليف، وإنما يأثم بتعدد الإمامة في المسلمين من كان عالما قادرا يستطيع أن يعمل شيئا يؤدي إلى اجتماع الكلمة فقصر في ذلك حتى تركه فاختلفت الكلمة، ونسأل الله العافية. قال: فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه، قوله فأرسل أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. هذا أيضا من إنصاف أهل السنة، ذكروا ذلك كما هو، لم يخشوا أن يطعن أحد في العلاقة بين عمر وعلي، لأنهم يعلمون أنه ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه حب عمر، وعن عمر حب علي وتقديره له، وقد كان طيلة خلافته رضي الله تعالى عنه وزير صدق له، علي طول فترة خلافة عمر وزير صدق له، فلذلك لم تكن هذه الجملة عند أهل السنة بقادحة في العلاقة بينهما. نعم هم بشر من البشر، يقع بينهم بينما ما يقع بين البشر، وليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، لكن إن وقع منهم شيء، لو فرض أنه وقع، فلهم من سابق الفضل والمنزلة والجهاد والسبق إلى الإسلام وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ما يغفر لهم خطاياهم لو ولدت، فكيف في أمور هم كانوا فيها من المجتهدين. ولهذا النقل في الحقيقة فوائد عظيمة، لأن الناس أحيانا لا يحتملون أن يختلف كبراؤهم ولو في مسألة، ويقول أن الأئمة كيف اختلفوا، أو حتى الشيوخ أو الدعاة أو حتى يعني في داخل البيت الواحد كيف اختلف الإخوة مع بعضهم، أو الزوج والزوجة، أو الأب والأم، وكأن هذه نهاية العالم. فإذا علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد وقع منهم شيء من ذلك واستدرك وتمت معالجته، فعندما يحصل شيء بين الناس لا يكون ذلك قادحا فيهم، ولا يكون ذلك مسببا لليأس عند المسلمين. قد وقع مثله بين الصحابة واستمر الأمر وتمت معالجته، فلنقتدي بالصحابة في هذه المعالجات. لكن ليس الإجلال يقتضي اعتقاد العصمة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم ذلك ليكونوا أسوة لنا في المعالجة. وانظر إلى حسن ظن أبي بكر رضي الله عنه بعلي وآل البيت، قال وما عساهم أن يفعلوا، وما عساهم ما يفعلوا به، موقن أنه لا يمكن أن يقع شيء. وقد كان ظن أبي بكر كان أمثل من ظن عمر، وهذا فيه فائدة، وهو أن عمر رغم أنه المحدث إلا أنه أخطأ ظنه في هذا الموضع. عمر رضي الله عنه ملهم، وافق الوحي في مسائل عديدة، وكان ينزل الوحي بموافقة رأيه، ومع ذلك كان ظنه هنا حين يقول لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، كان في غير موضعه. فإن ظن أبي بكر ومعرفته بعلي رضي الله عنه وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جعله يوقن أنه لن يقع إلا الخير. فهذا دليل على أن المحدث والملهم والذي عنده الكشف ليس بمعصوم. فالكشف والإلهام والتحديث في الحقيقة يستأنس به ولا يستدل به، ولا يكون حجة مستقلة، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخطئ الملهم كما وقع من عمر رضي الله عنه. وهذا دليل أيضا على أنه لا يلزم على المقسم عليه أن يجيب المقسم إذا رأى المصلحة في غير ذلك. عمر أقسم والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر والله لا أتينه، مش حيسوم هيطعم 10 مساكين يكفر عن يميني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال أقسمت عليك لا تخبرني ما أخطأت فيه، أي في تأويل الرؤيا، فقال لا تقسم، ولم يخبره بالخطأ، حتى يظل الأمر على ما ذكرنا من أن حتى الصديق الأكبر يمكن أن يخطئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يخبره بالخطأ، ليظل الأمر على ما هو عليه، وأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما كراهتهم لمحضر عمر فلما علموا من شدته وصدعه بما يظهر له، فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر. وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له، فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. وهذا دليل على أنه ينبغي استعمال الرفق إذا حصلت موافقة، وأنه لا ينبغي استعمال العنف. وكان أبو بكر رضي الله عنه أوفق وأقرب إلى ذلك، فكانت المصلحة في حضوره وحده فعلا بفضل الله عز وجل. وأما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك، فمعناه أنه خاف أن يغلظوا عليه في المعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك، لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه، فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة، وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك. كما ذكرنا كان رأي أبي بكر هو الصواب، والحمد لله رب العالمين. وأما كون عمر حلف أن لا يدخل عليهم أبو بكر وحده فحنثه أبو بكر ودخل وحده، ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة، وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار المقسم. قول علي رضي الله عنه ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، نفست أنفس نفاسة، وهو قريب من معنى الحسد، لم نحسدك على خير ساقه الله إليك، منزلة عظيمة التي اختار الله عز وجل أبا بكر لها، هي مما أقر به عليه. أترون، نقول للرافضة أترون بعقولكم وأفهمكم السخيفة أن عليا كان صادقا أم كاذبا حين قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك؟ أكان صادقا أم كاذبا؟ أكان يقول ذلك لمرتد عن الإسلام بزعمكم؟ نعوذ بالله، حاشاه أن يقول ذلك. أتراه يقبل أن يضل الناس جميعا بأن يخرجوا من الملة إذ تركوا مبايعة الوصي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا رجلا آخر مرتدا عن الإسلام بزعمكم؟ هل يقبل في يعني يقبل ذلك؟ يقبله عاقل؟ والله لولا يعني الطمس على البصائر لما احتمل ذلك عاقل أن يظل علي رضي الله عنه 25 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الناس على الردة وينصح للمرتدين ويعظم قدرهم ويعلن أمام الملأ مبايعته لهم وهو قادر على أن يقاتلهم وعلى أن يدبر أمورا من وراء الكواليس كما يقولون. ولما يعني من أعجب ما يضلون به جهالهم أنهم يزعمون أن عليا كان وراء قتل عمر وهو الذي يقول في جنازته ما أنه لا يوجد من يريد أن يلقى الله عز وجل مثل عمله إلا عمر رضي الله عنه. ويسأله ابنه محمد بن الحنفية يا أبتي أي الأمة خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو بكر، فيقول ثم من؟ يقول ثم عمر، ثم يقول ثم أنت، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري في صحيحه. هذا يقوله لابنه مباشرة ويعلن ذلك على المنبر في خلافته ويقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، يجلده 80 جلدة عقوبة له. لا، هم والعياذ بالله من أغبى خلق الله، هم الرافضة من أغبى خلق الله، لا يعتبرون لا يفهمون ولا يقبلون الأحاديث الصحيحة بل ولا يقبلون المتواتر. لو قلنا كما تزعمون أن هذه أحاديث آحاد غير ثابتة عندكم، فما تقولون أن علي رضي الله عنه باقي 25 سنة مقرا سامعا مطيعا لأبي بكر وعمر وعثمان؟ بل لا شك في ذلك، لأن علي رضي الله عنه إنما تمت له البيعة بعد مقتل عثمان، بل كان الحسن والحسين وجعفر عبد الله بن جعفر من أهل البيت الذين يدافعون عن عثمان، فلماذا وهو محصور ينبغي قتله بزعمكم منذ كفر هو وأبو بكر وعمر؟ نعوذ بالله، إنه عندهم أن بيعة علي شرط في صحة الإسلام، الركن السادس من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام أحد إلا به، أن يقر بأن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب، والله لا يقول ذلك عاقل. الرافضة من شر خلق الله عز وجل وشر أهل البدع المنتسبين إلى القبلة. قال وقوله أما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، معنى شجر الاختلاف والمنازعة. وقول أبي بكر لم آل أي لم أقصر. قبل علي رضي الله عنه ذلك فقال لي علي موعدك العشية للبيعة، العشية اللي هو وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى غروب الشمس، احنا عندنا العشاء هو ايه، لكن العشي غير العشاء، العشي هو من بعد زوال الشمس. ومنه الحديث صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها، وهذا بفضل الله عز وجل ظاهر جدا وهو معلوم من الدين بالضرورة، أعني بالتواتر المنقول أن علي رضي الله عنه كان مع أبي بكر طيلة خلافته وعمر طيلة خلافته وعثمان طيلة خلافته لم ينازعهم الأمر. قوله كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. وقال عروته واعتريته وعررته واعتررته، إذا أتيته تطلب حاجة، إذا أتيته يقال عروته واعتريته وعررته واعتررته، إذا أتيته تطلب منه حاجة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا، بعد ما دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه، كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قالوا وليس المراد بهذا اللفظ النهي، لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث، مع أن إن كان هذا الأمر من باب الوقوع وليس من باب الشرع، فالرسول يخبر عن حكم الشرع، فما استنكره النووي رحمه الله ليس بمستنكر أن هذا اللفظ المراد به النهي، وهو ظاهر الكلام أنه خبر مراد به النهي. يقول هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى هذا الحديث، وبه قال جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة، والصواب الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. ثم أن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقوله عز وجل وارث سليمان داود، وزعم أن المراد وراثة المال، وقال ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي، إذ لا يخاف الموالي على النبوة. هذا ليس بظاهر، يخاف لو لم يكن نبي في زمنه، لم يكن نبي بعد وفاته لصنعت الموالي ما لا يحمد. فمعنى الآية وإني خفت الموالي من ورائي أن لا يقوموا بأمر الدين بعد أن أموت كما ينبغي، فأراد أن يوجد نبي يقوم بأمر الدين بعده. قال ولقوله تعالى ورث سليمان داود، والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه. وقد أجبنا عما احتج به من قال بأن الوراثة وراثة المال، لكن هذه المسألة ليست مجمعا عليها، لكن الصواب لوجود النص بعموم الدليل نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، مع يقول الصواب مع قول الجمهور بلا شك. مؤونة عاملي قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل كل عامل للمسلمين، وده الأظهر، كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته. وأما مؤونة نسائه صلى الله عليه وسلم فسبق بيانها قريبا، يعني نفقت النساء لأنهن محبوسات بعده صلى الله عليه وسلم عن الزواج، لقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلأجل أنهن في كأنهن في عدة مستمرة فوجبت النفقة، والله أعلم. قال القاضي إياد رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث، قال صارت إليه بثلاثة حقوق، أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير وهبها ووصى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخير ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صلحهم، ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين، خص المهاجرين أكثر لأجل أن هذا ليس غنيمة. قال: وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصا له، إن الصلح يدخل في الفيء ولا يدخل في الغنيمة. وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرم التملك بعد محرمات التملك بعده، تظل أوقافا تنفق في مصالح المسلمين. الله أعلم وأعلم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل يعني الغنيمة هنا. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. في الحديث الأول للفرس سهمين وللرجل سهما، وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما، وفي بعضها للفارس سهمين. المراد بالنفل هنا الغنيمة، أطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة، فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها. واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه، ممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم لها للفرس وسهم له. قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى ولم يثبت. حجة الجمهور هذا الحديث، وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهم، إن الفرس محتاج نفقة متعددة. الفرس يحتاج إلى إعداد، وهو ملكه يجعله في سبيل الله، ولو قتل هذا الفرس أو أصيب لكان من ماله، وغناء الفرس في الجهاد أكثر بكثير من غناء الراجل. الفرس ده لابد أن ينفق عليه صاحبه، ده إذا كان ملكا له. طبعا الفوائد يعني الآن بالنسبة إلى الأسلحة الحديثة هي كلها، حتى لو كانت مملوكة للناس، طبعا الدبابات والطائرات ليست مملوكة للمقاتلين عليها الآن، فليس لهم إلا نصيب الفرد الواحد الراجل يعني، ولو كانت مملوكة لهم أيضا، فإن الظاهر أنه لا يقاس على الفارس. قال: ومن قال هي رواية الأكثرين للفرس سهمين، ومن روى قال للفرس سهمين وللرجل سهم. كل حاجة بقى، جميع العربيات والدبابات والطيارات القائمين عليها لهم نصيب واحد فقط، نصيب راجل. يقول: ومن روى وللراجل روايته محتملة، فيتعين حملها على موافقات الأولى جمعا بين الروايتين. قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر، هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه، والله أعلم. ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد، هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم.